بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. طرحنا بالأمس إشكالا يقول بأن السيرة، سيرة المتشرعة، سلمنا بأنها كانت قائمة في عصر المعصومين على العمل بالخبر مع الواسطة، لكن الواسطة آنذاك كانت قليلة، الوسائط بين الناس وبين المعصوم في ذاك الوقت إما واسطة واحدة أو نهايته واسطتين مو أكثر. يعني هذا الموالي، هذا الشيعي الذي كان يعيش في خراسان مثلا، هذا إذا رويت له رواية عن المعصوم تروى له بواسطة واحدة أو بواسطتين بعد مو أكثر. فالأخبار مع الواسطة في ذاك الوقت كانت أخبارا مع وسائط قليلة. هذا هو الذي قامت سيرة المتشرعة على العمل به. فالسيرة إذن كانت قائمة على العمل بالخبر مع وسائط قليلة. كيف نسري ونعمم هذا الحكم إلى الخبر مع وسائط كثيرة؟ كيف نثبت هذا؟ لم تقم السيرة عليه. يعني العمل بخبر الواحد مع وسائط كثيرة هذا لم تقم السيرة عليه، والذي قامت السيرة عليه هو العمل بالخبر مع وسائط قليلة. فإذا استدلالكم بالسيرة على حجية الخبر مع وسائط كثيرة هذا الاستدلال غير صحيح. ما قامت السيرة عليه غير ما تريدون الاستدلال على حجيته. هذا الإشكال. الجواب على هذا الإشكال هو أن الخبر مهما كثرت الوسائط فيه فهو ينحل إلى الخبر بلا واسطة. مثلا افرضوا نحن الآن الكليني عندما يخبرنا عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام، خب خبر أبيه يعني خبر إبراهيم بن هاشم عن الإمام، هذا هو خبر بلا واسطة، هذا هو حجة ما بيشكال. يبقى عندنا خبران آخران مع الواسطة، أحدهما خبر علي بن إبراهيم عن أبيه، والآخر خبر الكليني عن علي بن إبراهيم. نحن الآن عندنا إذن خبران مع الواسطة، خبر الكليني الذي أخبرنا عن علي بن إبراهيم، والآخر خبر علي بن إبراهيم الذي أخبرنا عن أبيه عن كلام الإمام. هذان الخبران خبران مع واسطة، لكن نريد أن نقول أن كل واحد منهما في الواقع هو خبر بلا واسطة. لماذا؟ لأن خبر الثقة الذي هو حجة، خبر الثقة الذي يثبت حكما شرعيا أو يثبت موضوعا لحكم شرعي. خب خبر الكليني بالنسبة لنا يثبت ماذا؟ لا يثبت حكما شرعيا. الكليني يقول ماذا؟ يقول قال علي بن إبراهيم. الكليني لا يقول قال الإمام، فخبر الكليني لا يثبت حكما شرعيا، وإنما يثبت قول علي بن إبراهيم. قول علي بن إبراهيم موضوع للحجية، لأن نقل علي بن إبراهيم نقل الثقة، ونقل الثقة موضوع للحجية. إذن فخبر الكليني يثبت موضوع حكم شرعي، والخبر الذي وهو قول علي بن إبراهيم. فخبر الكليني خبر بلا واسطة، يعني يثبت بلا واسطة، يثبت موضوع الحكم الشرعي. الحكم الشرعي ما هو؟ الحجية. موضوعها ما هو؟ خبر علي بن إبراهيم. خبر الكليني يثبت هذا الموضوع بالنسبة إلنا، هذا أولا. نأتي بعد ذلك إلى خبر علي بن إبراهيم عن أبيه، أيضا كذلك خبر علي بن إبراهيم يثبت موضوع الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي عبارة عن الحجية، وموضوعها خبر ماذا؟ خبر أبيه، أبو علي بن إبراهيم، يعني إبراهيم بن هاشم. موضوع الحجية عبارة عن خبر إبراهيم بن هاشم، لأن إبراهيم بن هاشم ثقة، وخبر الثقة حجة. خب هذا الموضوع كيف نثبته؟ يثبته لنا خبر علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم الابن يثبت لنا نقل أبيه، ونقل أبيه موضوع للحكم الشرعي، موضوع للحجية. أي إذن فكل خبر من هذه الأخبار مع الواسطة، إذا تأملنا نجد أنه خبر بلا واسطة، خبر يثبت موضوعا للحكم الشرعي. خبر الكليني يثبت موضوع حجية خبر علي بن إبراهيم، خبر علي بن إبراهيم أيضا يثبت موضوع حجية خبر أبيه، خبر أبيه يثبت الحكم الشرعي الذي ينقله أبوه عن الإمام عليه السلام. فمهما كثرت الوسائط هذا الترتيب يمشي. بس احنا هناك كان عندنا وسائط اثنين واسطتان، افرضوا 100 واسطة نفس الشيء. فإذا الإشكال بكثرة الوسائط هذا ليس إشكالا عرفيا، افرضوا الوسائط كثيرة، كل خبر هو يثبت موضوع حجية الخبر الذي قبله، ذاك أيضا يثبت موضوع حجية الخبر الذي قبله، ذاك أيضا يثبت موضوع حجية الخبر الذي قبله، إلى أن نصل إلى الإمام عليه السلام. هذا إما هكذا نحل الإشكال، وإما بطريق آخر نحل الإشكال، نقول الخبر مهما كثرت وسائطه فهو بالآخر يرجع إلى الإخبار عن كلام الإمام، وهذا مطلب ذكرناه سابقا، أرجعنا الخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة. قلنا الشيخ الكليني عندما يخبر عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الإمام بحكم شرعي مثلا، هنا الكليني يخبر عن كلام الإمام، خبر الكليني خبر بلا واسطة عن كلام الإمام. كيف؟ بالقضية الشرطية. يعني الكليني يقول إذا كان علي بن إبراهيم صادقا وكان أبوه صادقا فالإمام قال كذا. فالكليني يخبر عن قضية شرطية، وهي أنه لو صدق علي بن إبراهيم ولو صدق أبوه لكان كلام الإمام ثابتا. فالكليني يخبر إذن عن قول الإمام رأسا، حتى مع كثرة الوسائط. أفرضوا 10 وسائط بين الكليني وبين الإمام. الكليني عندما يخبرنا في الواقع هكذا يريد يقول لو صدق هؤلاء الوسطاء لو صدقوا لكان الكلام صادرا من الإمام. فهو إخبار عن كلام الإمام بلا واسطة. إذن فالمفهوم المرتكز عند أصحاب الأئمة عليهم السلام هو أنه لا فرق بين فرض قلة الوسائط وبين فرض كثرة الوسائط. ما دام الخبر مهما تكثرت وسائطه بالأخرى ينحل على عدة أخبار بلا واسطة كما رأينا، مهما كثرت وسائطه الخبر مهما كثرت وسائطه هو في الواقع ينحل على عدة أخبار، كل خبر هو خبر بلا واسطة. أو هذا الحل الأول. أو الحل الثاني، الخبر مهما كثرت وسائطه يرجع بالأخرة إلى الخبر عن كلام الإمام عليه السلام بلا واسطة. إذن فالفرق المذكور بين فرض قلة الوسائط وفرض كثرة الوسائط هذا الفرق غير عرفي، وحينئذ نقول أنه إذا كان المعصوم عليه السلام غير راض بهذا الفهم المرتكز عند الشيعة آنذاك، فهمهم المرتكز قلنا ما هو؟ هو أنهم لا يفرقون بين فرض قلة الوسائط وفرض كثرة الوسائط. هذا الفهم المرتكز لو كان المعصوم غير راض به لكان المفروض أن يردع عنه، لأن الإمام يترقب. صح الآن في زمانه الوسائط قليلة صح، لكن هو يترقب أن في المستقبل تكثر الوسائط في الأجيال القادمة، بالنسبة للأجيال القادمة المستقبلية سوف تكثر الوسائط بينها وبين المعصوم، لأن الزمن يمتد، يعني يبعدون كل ما جاء الزمن يبعدون الناس عن المعصومين بعدا زمنيا، والطبيعي أن تكثر الوسائط في الروايات المروية لهم عن الأئمة. والإمام يترقب هذا المعنى، يترقب هذا الحدث. إذا هو مو راضي بالعمل بالخبر مع وسائط كثيرة كان المفروض أن يردع، أن ينبه، يقول أيها المؤمنون الخبر مع واسطة قليلة ما يخالف، لا اعملوا به، لكن إذا كثرت الوسائط بعد لا تعملون بالخبر مع وسائط كثيرة. كان المفروض أن يردع الإمام، يردع أصحابه، لأن تكثر الوسائط كان أمرا مترقبا منذ ذاك الوقت، كان مترقبا أنه يحدث في المستقبل، ليس تكثر الوسائط مما يحدث فجأة بعد عصر المعصوم بحيث لم يكن المعصوم يترقبه، لا، كان واضحا لدى كل إنسان عادي أن الأجيال المستقبلية التي سوف تعيش في عصر الغيبة غيبة المعصوم، هذه الأجيال الوسائط بينها وبين الإمام كثيرة، مو واحدة واثنين، كان يترقب هذا المعنى المعصوم. فإذا كيف سكت؟ كيف لم يردع؟ السكوت عن هذا الشيء الذي كان يترقب حدوثه، السكوت عن الردع عنه، هذا دليل على الإمضاء. هذا تمام الكلام في الجواب على السؤال الأول. نحن طرحنا سؤالين في بداية البحث، السؤال الأول حول الدليل اللبي على حجية خبر الثقة وهو السيرة، أردنا أن نرى أن هذا الدليل اللبي الذي هو السيرة هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أيضا كما يدل على حجية الخبر بلا واسطة؟ خب اتضح أن الجواب نعم، الدليل اللبي الذي هو دليل صحيح عندنا على أصل حجية خبر الثقة، هذا الدليل يدل على حجية الخبر بلا فرق بين أن يكون الخبر مع بلا واسطة أو أن يكون مع واسطة، وبلا فرق بين أن تكون الواسطة قليلة وبين أن تكون الواسطة كثيرة. هذا الجواب على السؤال الأول. يبقى الجواب على السؤال الثاني، وهو أن نرى أن الدليل اللفظي الذي كان أيضا دليلا صحيحا عندنا على أصل حجية خبر الثقة وهو الروايات السنة، هذا الدليل اللفظي أيضا هل يدل على حجية الخبر مع الواسطة أو لا يدل؟ وهذا ما سوف نبحثه إن شاء الله في يوم السبت، وهذا المقدار نكتفي به من الدرس اليوم، ونستغرق ما بقي من الوقت في سبيل ذكر ولو موجز عن سيدنا وأستاذنا الشهيد آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه، حيث أن هذه الأيام ولعل هذا اليوم بالذات هو يوم هذه الأيام أو هذا اليوم يصادف أو تصادف استشهاده رضوان الله عليه بحسب التاريخ الشمسي الإيراني. يعني كان الحدث ظاهرا وقد وقع في 19 فروردين الذي هو اليوم، الحدث الذي وقع عندما وقع كان بحسب التاريخ الشمسي يوم 19 فروردين وهو مثل هذا اليوم، وأظن التقاويم هم تذكر هذا اليوم ذكرى استشهاد السيد الشهيد 19 فروردين. التقاويم الإيرانية سابقا خو كانت تذكر يوم 19 فروردين يوم استشهاد السيد محمد باقر الصدر. على كل حال في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الأيام وقع ذاك الحدث المفجع الذي يستحق أن تبكي له العيون دما حقيقة، لأن في مثل هذا اليوم أو في مثل هذه الأيام خسرت الحوزات، بل خسر العالم الشيعي، بل خسر العالم الإسلامي، بل خسرت الإنسانية في مثل هذا اليوم إنسانا رجلا عظيما عبقريا فذا مخلصا زاهدا عالما ربانيا مفكرا إسلاميا كبيرا وفيلسوفا عظيما وفقيها من أعظم الفقهاء وأصوليا من أدق الأصوليين وإنسانا كاملا بتمام معنى الكلمة فقدناه وخسرناه في مثل هذا اليوم. والواقع أن هذه الجريمة التي ارتكبها صدام لو جعلناها في كفة وكل جرائم صدام بما فيها الحرب وبما فيها سائر جرائمه قبلا وبعدا كلها لو جعلناها في كفة أخرى لرجحت الكفة الأولى، لأنه شخصية سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه شخصية ذات أبعاد كثيرة جدا جدا، لا يمكن لأي أحد حتى لو كان عبقريا فضلا عن مثلي أنا، لا يمكن لأي أحد ممن عاشروه وتلمذوا بخدمته واستفادوا من وجوده، لا يمكن لأحد منا أبدا حتى الإخوة السادة الباقين من تلاميذ السيد الشهيد الذين هم الآن باقين على قيد الحياة حفظهم الله، أي واحد منهم وأي واحد منا لا يقدر على أن يصف، واقعا لا يقدر على أن يصف السيد الشهيد وصفا كاملا، أن هذا مما يدرك ولا يوصف، هذا الشخص ممن يدرك ولا يوصف، يعني يكون تعيش ويا حتى تشوفه شنو، واللي عايش وياهم هم ما راح يسبر كل أغواره أبدا. أنا فقط أريد أن أنبه في مثل هذا الوقت القصير على بعد، بعد واحد هم بإيجاز، هم ما أقدر أتوسع في بيان هذا البعد، بعد واحد من أبعاد شخصيته. لا أريد أن أتحدث عن بعده العلمي، هذا أمر له باب واسع واسع واسع جدا. يعني كيف واحد يتكلم عن البعد العلمي لشخص هو قال أنه لم أقلد في حياتي، يعني بلغ وهو مجتهد، بلغ وهو مجتهد، واجتهاده هم مثل هذا الاجتهاد الذي نشوف. يعني هذه آراء الآن اللي تشوفوها، هذه الآراء هو كان يقول هذه هي نفس آرائي منذ الشباب، مو أنها آراء نضجت شيئا فشيئا كلما امتد به العمر نضجت عنده، هي آراء أيام شبابه. هذا الفكر الفقهي والأصولي العميق الذي ترونه هو فكره أيام حينما كان يريد أن يبلغ. بعد شيء يتحدث واحد عن مثل هذا الشخص في البعد العلمي، ما يمكن الحديث أبدا. إنما أريد أن أتحدث عن هذا البعد، وهو بعد الإحساس بالمسؤولية. أصل الإحساس بالمسؤولية والإحساس العالي بالمسؤولية، هذا شيء آخر غير أصل الإحساس بالمسؤولية. ترى يكون الشخص يحس بالمسؤولية لكن إحساسه بالمسؤولية مو عالي، مو إحساس مرهف. إحساسه بالمسؤولية وكون إحساسه مرهف وعمل بالمسؤولية وإخلاص في عمله بالمسؤولية، هذه أمور أربعة كان يجمعها السيد الشهيد في هذا البعد إلى جانب الأبعاد الأخرى التي كان يجمعها. أولا كان من الذين يحسون بالمسؤولية. أنت في المجتمع، بالحوزات، في غير الحوزات، بالمجتمع، كل واحد من عندنا أحيانا يشوف ناس أصلا ما يحسون بالمسؤولية، إحساس بالمسؤولية ما عنده، يرى الفساد لا يحس، مثل الإنسان اللي بصره ضعيف يرى الشيء لكن ما يشوف زين. الإحساس بالمسؤولية مثل سائر الحواس، مثل حاسة الشم، مثل حاسة البصر، مثل حاسة السمع. قد يكون عند إنسان ضعيف هاي الحاسة وقد تكون عند إنسان قوي. الإحساس بالمسؤولية هم في المطلب يختلف الناس فيه، حتى في الحوزات العلماء يختلفون في كونهم يحسون بالمسؤولية أو لا يحسون بالمسؤولية. ترى إنسانا يحس بالمسؤولية لمجرد أن يرى الفساد أو الانحراف أو الطغيان أو أي شيء يضر بالدين، يضر بالمذهب، يضر بالفكر الصحيح، أي باطل، أي ضلال يشوفه يحس به. السيد الشهيد كان من هذا النمط، يحس يدرك. وثم كان دركه وإحساسه عاليا، يعني من بعد هو يحس يشم الحريق، ماكو ناس تشم الحريق من بعيد من بعيد بعيد، شامته قوية، وأكو ناس الحريق بصفه ما يحس به منذ أول يوم اللي جاء البعثيون على الحكم. أول ما إجوا السيد بان على وجهه الخوف والوجل، أحس بأنه شلون تورط به العراق، أحس بالورطة أول يوم. مع أن البعثيين عندما جاءوا أول ما جاءوا تظاهروا بمظهر الإسلام، أنتم ما تذكرون لكن احنا نذكر، حتى قاموا يطبقون بعض أحكام الإسلام علنا. السفور منعوه في فترة قصيرة أول ما اجوا في بغداد، حتى قاموا يصبغون رجال أرجل النساء العاريات السافرات، يصبغوه صبغ في الشوارع، مع أنهم أول يوم خب ما ظهروا بهذا المظهر الذي ظهروا فيه بعدين، لكن السيد الشهيد ممن أحس بالخطر أول ما جاء البعثيون على الحكم. هذا إحساس مرهف، إحساس عالي. أيام المد الأحمر، أيام الشيوعيين، خب هذه ظاهرة الشيوعية ظاهرة كانت موجودة في الشارع العراقي وفي الجامعة العراقية وفي الوسط العراقي. خب كثيرين أصلا كانوا لا يحسون بأن هذا خطر، السيد الشهيد ممن أحس بهذا الخطر، وبعد أن كان يحس بالمسؤولية كان يعمل بمسؤوليته، مو فقط أحس بالمسؤولية وقعد قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الإسلام في خطر، يروح يدعو للحرم بالحرم يدعو، لا، قعد شمر عن ساعديه وكتب، كتب فلسفتنا، كتب اقتصادنا لكي يكون غذاء فكريا قويا عميقا للشباب الذي مبتلى بالماركسية والشيوعية، الشباب المسلم، الشباب الشيعي الذي كان يهدده خطر الانحراف والشيوعية، أعطاه السيد الشهيد غذاء فكري قوي قوي، بحيث أحس الشاب المسلم الجامعي أو المثقف أن هناك كلاما أقوى من كلام الماركسية، هناك منطق أقوى من منطق المادية التاريخية، هناك فلسفة أقوى من فلسفة الديالكتيكية، هناك نظرية أقوى من نظرية المادية التاريخية التي تنادي بها الماركسية. هذه كلها السيد الشهيد وضحها، كتبها كما تجدونه في فلسفتنا وفي اقتصادنا. فليس فقط كان يحس بالمسؤولية، بل كان ممن يشمر عن ساعديه ويؤلف ويكتب، وليس فقط كتب، بل كان يجتمع بالشباب، يجتمع بالجامعيين، خصوصا في هذه الفترة الأخيرة التي كان السيد بعد أقبلت عليه المرجعية، كانت الوفود تترى عليه في أيام الخميس والجمعة عندما تتعطل الجامعة في بغداد، كانت وفود يجون من الشباب، من أساتذة الجامعة، الجامعيين، الشباب يجون إلى خدمته، وكان يجلس معهم ساعات، وكان يصرف وقته في منتهى الإخلاص وفي منتهى التواضع والتبسم لهم، ويفتح لهم المجال لكي يسألوا كل أسئلتهم، أي سؤال، ماكو سقف للسؤال، سؤال فقهي جواب حاضر، سؤال فلسفي جواب حاضر، سؤال اقتصادي جواب حاضر، سؤال تاريخي جواب حاضر، سؤال عقائدي، كأن اللي كان يسأله كأنه السيد الشهيد كان يدري أن هذا راح يسألني هالسؤال ومحضر الجواب، فأسأل، وجواب مقنع، جواب يشبع الروح، يشبع، يعني الإنسان يحس بأنه أشبع، ترى الجواب ما يشبع الإنسان، ترى الجواب لا كافي ومستغرق كل جوانب السؤال، بحيث يشعر الإنسان مثل الإنسان اللي جوعان اللي إذا شبع أكل الآن شبع بعد ما يحس، هكذا كان يخرج يخرجون من عنده وكأنهم يريدون أن يطيروا فرحا، لأن حلت مشكلتهم، انحلت شبهاتهم، انحلت مشاكلهم. هذا العالم الحقيقي، هذا يحس بالمسؤولية ويعمل بالمسؤولية، والأهم من كل هذا وقتي انتهى، أنه عندما كان يعمل بالمسؤولية كان يعمل بإخلاص، يعمل بمسؤوليته، ليس كل من عمل بالمسؤولية يعمل بإخلاص، كثيرين يعملون بمسؤوليتهم، يكتبون كتاب حقيقة يكتبون كتاب يردون فيه الشبهات الواردة على الدين والشيعة، لكن يكتب كتاب حتى يشتهر، عمل بالمسؤولية، لكن القصد القرب ما موجود، إخلاص ما موجود. السيد الشهيد كتب مخلصا، بين مخلصا، دافع عن الإسلام وعن التشيع وعن المذهب مخلصا، وكان في منتهى القمة في إخلاصه، لم أجد أحدا إخلاصه مثل إخلاصه. يعني كان يعمل ولا ذرة في سر سره، ماكو ذرة أنانية أنه لنفسه أو لجاهه أو لمقامه أو ل... هاي قضية فلسفتنا واضحة سامعين بها، عندما كتب فلسفتنا كتب وأعطى لجماعة العلماء في وقتها حتى هم يطبعوه باسمهم. إنسان اشتغل 10 أشهر اشتغل على كتاب، تعب وكتب مثل هذا الكتاب النفيس القيم، بعدين هو مستعد أن أي واحد يطبع باسمه، ما لا يريد اسما لنفسه، بس المهم أن هذا الغذاء الفكري يوصل للشباب، المهم هذا بس، هذا خل جماعة العلماء توزعه تنشره باسمها، طه طاهم الكتاب. لكن هم رادوا يغيرون به، يتصرفون به بمطالبه، هو ما كان يرضى مطالب الكتاب، هو يرى أنه ضروري أن تطرح، وبالتالي رجعوا للكتاب فهو طبعا. والسيد الحائري ينقل، أنا هذا أنقل عن السيد الحائري، لأن أنا ما هذا ما هل هل هل هل هذا اللي الآن أريد أقوله هذا أنا ما رأيته بعيني. السيد الحائري يقول هاي في الأواخر في الفترة الأخيرة: يوما دخلت على سيدنا الأستاذ الشهيد فرأيته متأذي جدا، أو حسب تعبيره أظن السيد الحائري كان يعبر أنه رأيته يبكي متألم يبكي، فسألته ما سبب البكاء سيدنا، قال أفكر أنه ما أدري يوم اللي أنا أعطيت فلسفتنا لجماعة العلماء يطبعوا باسمهم، ذاك الوقت لو كنت أدري أن هذا الكتاب سوف يكون سببا لشهرتي العالمية هم كنت أرضى أعطيهم أو لا؟ كانت الأنانية حينئذ تمنعني عن أن أعطيهم. ذاك الوقت من أعطيتهم ما أدري أن هذا الكتاب راح يصير سبب شهرتي، مو معلوم، كل شيء مو معلوم، لكن لو كنت أدري كنت مستعد أن أعطيهم يطبعوا باسمهم. شوف يعني اللي يشغل باله شنو، اللي يشغل باله هيجي أمور، ما يشغل باله أنه خل أصير مرجع، خل أصير مشهور، خل أصير، اللي يشغل باله يعني الدغدغة التي تشغل ذهنه وباله مثل هذا المطلب، أن إخلاصي هل كان بهذا الحد ذاك الوقت، فواويل علي إذا إخلاصي في ذاك الوقت ما كان إلى هذا الحد، بحيث حتى إذا أدري أن الكتاب سوف يكون سبب شهرتي مع ذلك أكون مستعد أن أعطيهم الكتاب هم يطبعوا باسمهم. هذا بعد موجز، يعني موجز حقيقة. وأنا خب ذاكرتي هم متساعدني، لأن كثير من القضايا أنا ناسيها حقيقة. أولا الفاصل الزمني امتد بيننا وبينه رضوان الله عليه قريب 35 سنة، أكثر 40 سنة الآن بيني وبينه في هذه الفترة. خب الإنسان ينسى كثير من الأمور، ما مستحضر أنا كل الخواطر وكل القضايا وكل الأحداث اللي كانت تصير، لكن هذا موجز، موجز جدا يسير عن بعد واحد من أبعاد شخصيته رضوان الله عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده هو وأخته الشهيدة الفاضلة بنت الهدى برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه ويوفقنا للسير على هداه واتباع منهجه. ورحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات على روح الطاهرة.